بسم الله الرحمن الرحيم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. الحق سبحانه وتعالى يريد أن يعطي المجتمع كله سلامة وأمن، فإذا كان واحد تائب والغير مش تائب، غير التائب يعكر عليه صفو الحياة، والله يريد أن أنا أتوب وغيري يتوب حتى ينتفع الكل بخيري وأنا أنتفع بخير الناس جميعا. فيبقى لما يكون فيه جماعة بس هم اللي طيبين يبقوا بيتعبوا أمام الناس المسرفين على أنفسهم. ولذلك ليه ربنا قال عدي علمك إلى غيرك، لأنك لا تستفيد بعلمك إلا إذا وخذ، لأن أنا إذا علمت سلكه هزب واستفاد من الناس، إنما لما أعلم الغير يبقى سلوك الغير يهذب فأستفيد منه أنا. بسم الله الرحمن الرحيم. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. صدق الله العظيم. هل من الضروري أن يسبق للاستغفار التوبة عملا بقوله تعالى استغفروا ثم توبوا؟ نعم. ليه؟ لأن معنى أتوب يعني إيه؟ يعني أنني أنا نفسي عملت سودت العمل واعتبرت أنه عمل وحش، ومعنى أنني أتوب أن في عمل صدر مني وأنا لما تحركت في نفسي مناعة الخير زعلت منه. يبقى إذن زعلت منه دي تقوم تقول له بقى أول حاجة استغفر الله على ما فات، لأن ده هيحسن عملك المستقبل، واللي فات تقوم تطلب منك الاستغفار. ولكن الناس فاهمين أن التوبة، الإمام علي رضي الله عنه سمع رجلا ساعة أقيمة الصلاة قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، الله أكبر هنا وعلى طول. قال له استعجلت التوبة، أنت فاهم أنها كده يعني تتعمل كده؟ يا بني التوبة لها مراحل. المرحلة الأولى أنك أنت تندم على اللي فات، المرحلة الثانية أن ترد مظالم إسرافك على نفسك إلى الغير، الأمر الثالث أن تتبعه حسنة عشان تعوض الله. فما تفتكرش أن التوبة دي كلمة، لازم هذه المراحل، لأن الإنسان إذا ما أراد التوبة النصوح لازم يشوف ظلم مين فيروح يستسمحه، أساء مين يقول له أنا عملت فيك كذا خد حقك مني. يبقى ده صحيح التوبة الإيه؟ التوبة يعني لا تكفي التوبة باللفظ. نعم. التوبة بالعمل. قال له أنت استعجلت التوبة، يعني جاي تقول استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو، تقول الله أكبر وتقول الصلاة كده مسألة يعني سهل. لا يا حبيبي، لها مراحل لازم تمر إيه؟ تمر بها. نعم. أليس الأمر بالتوبة في التوبة معناها إن ما فيش سيئة تيجي مني، طب واللي فات عايزين نستغفر بقى منه. الأمر بالتوبة في مواطن كثيرة أليس من التيسير في الإسلام هذا؟ الأمر بالتوبة صيانة للمجتمع من المنحرف، لأن المنحرف إذا عمل سيئة في المجتمع ولا شرعتش التوبة يستشري الشر ويبقى فائد زي ما بيقولوا، لكن اذا علم ان له مرجع الى الله يبقى عملها مره وكده وبعدين يتوب، يبقى رحم المجتمع من ايه؟ رحم المجتمع من شر. وايضا اعطى له عقيده وهو ان لا يياس من روح الله، كما يسير على المسلمين من أيوة. الله لا يياس من روح الله. الله ستر عورات المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. قال الله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا إلى آخر الآية، ما الذي تفيده الآية الكريمة؟ الحق سبحانه وتعالى يعلم أن النفس البشرية فيها أغيار، مرة تطمئن للحكم وتنفذه كمان، ومرة تعمل المعصية وبعدين تندم، ومرة توغل في المعصية فتكون أمارة بالسوء. النفس البشرية على ثلاث حالات: مطمئنة، لوامة، أمارة بالسوء. إذن ما منعش الإنسان من أنه يعمل السوء، لما تتغلب عليه نفسه هيعمل السوء، بس طلب من المجتمع اللي حواليه أن لا يشيع سوءه عشان ما يبقاش في أسوة للناس. يقول لك ما فلان عمل يا أخي وإيش معناني يعني اللي بعمله، فلما يستر العورة دي ما يعملش أسوة سلوكية في المجتمع. فاللي يحب يشوى لذلك يقول لك مثلا ولا تجسسوا، لان معنى التجسس بذل المجهود على معرفه عيوب الغير. قال لك لا دي مش صح، لان عيوب الغير كالترخير اللي مستتر، كالترخير اللي مش متجاهر برضه لا يزال فيه خير، فهو مستتر وانت عايز تفضح ده هو مستتر، يبقى برضه فيه لسه خصله خير مش متبجح وانت عايز تفضح. ولذلك يقول لك من تطلع من خصاص، خصاص يعني الخص اللي كان معمول من الغاب كده، يبقى فيه فجوه كده بص كده عشان يشوف ايه اللي جوه، ففقئت عينه فلا دية له. ليه؟ لانه عايز يتطلع على عورة الغير. تقول له ما دام هو يا اخي صاحب مستتر وبرضه عنده حياء لسه، تبقى انت تروح علشان تبضعه؟ طب انت لما تفضحه هتعمل اسوة للغير في انه يبقى زيه. يقول لك ما فانا مش عايز دي. يبقى الحق سبحانه وتعالى، ولذلك ما انعم الله على عبيده نعمة باكثر من ستر الغيب عن خلقه. عقابه هنا ايه؟ ستر الغيب عن خلقه دي اكبر نعمة، لان انا كل واحد بده يعرف الغيب. طب تحب الناس يعرف غيبك؟ لا. لا. طب اشمعنى انت مش عايز الناس تعرف غيبك وانت عايز تعرف غيب الناس بقى؟ ما دام مش عايز حد يعرف غيبك ما تطلعش على غيب الناس. ليه؟ ما تطلع على غيب الناس، وبعدين انت ليك مزاج في تطلع على غيبه ليه؟ علشان تفضحه بيه. وما دام عايز تفضحه بيه هتعمل منه اسوه شر. انما خلي العورات دي مكتومه اكن اللي المجتمع ما يعرفش ان في عوره بتتفعل، يقوم ما لم يعرف ان ما فيش عوره بتتفعل يقوم ما يرضاش لنفسه ان يكون شاذا في الوجود. يبقى ستر الغيب من الله نعمه انعمها على عباده. يقول ويكفي انني عارف، يكفي انني عارف المساله، وان كان هيجي انا هعاقبه ومش هيفلت مني، لان عم على قضاء الارض فلن يعميه على قضاء السماء. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، دي جاء في آية مش في الأحزاب دي يعني، عشان حكاية 60 عيش حديث الإفك. إن الذين فأخي زوجة رسول الله، لو كانت عادية حتى ممنوعة، إنما تيجي في زوجة رسول الله وتعمل اللي يصدق عشان تشوش على النبي، ده أنت بتعوق أمر الدعوة وبتدي للكافرين برسول الله حجة في أنه مش عارف مش قادر يصوم بيته مش قادر مش عارف. ولذلك إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاسم وأب بأصحاب النفاق اللي بيشيعوا الفاحشة في الايه في الناس. فمن أحب أن تشيع الفاحشة يبقى بده الفاحشة تظهر في الناس كلها، وما لم تظهر في الناس كلها يبقى ما هيش عجيبة، لأن اللي غير يعملها ولا اكتب ما بيعملوها كل الناس، معنى أنا يعني اللي مش هعملها.